الواعي العلمي الحادث. إذا يلا مكحول. إذا باختصار إن شاء الله تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أنواع العلم الحادث. يا كسيدي قلنا قولهم أنواع العلم يخرج به علم الله. قولهم أنواع العلم يخرج به علم الله فإنه لا يتنوع، وإنما الذي يتنوع هو علم المخلوق. وقول المصنف رحمه الله الحادث لزيادة الإيضاح، وإلا فقد خرج بالأنواع ما خرج بالحادث. أنواع العلم الحادث هو ما سيذكر فيه المؤلف رحمه الله أن العلم قسمان تصور وتصديق، وأن كل منهما إما ضروري وإما ضروري. فالحاصل أن العلم أربعة أقسام، والعلم أعرف من أن يعرف، فلا احتاج لكلامي عليه. تقدمنا في الدرس الماضي كلام على التصور والتصديق، علم التصور وعلم التصديق. قلنا علم التصور هو ولا سيد؟ علم التصور هو التصور هو الإدراك، التصور هو الإدراك الخالي عن الحكم. الإدراك الخالي، إدراك ماذا؟ إدراك المفردي الخالي عن الحكم. إدراك المفردي الخالي عن الحكم. تصديق السي إبراهيم، ما هو التصديق؟ تقدم لنا في الدرس الماضي ما هو التصديق؟ اصطلاحا هو قول لي عبد الغني، ما هو التصديق؟ هذا الحكم التصديق. سي عماد، ما هو التصديق؟ أطلنا الكلام علي. قول السي محمد، ما هو التصديق؟ إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفي عنه. واخ، هل في التصديق هل فيه خلاف أو لا؟ قول السي عبد الفتاح. فيه خلاف من جهتي، هل هو بسيط أم مركب؟ أه. فبناء على أنه بسيط هو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نهي عنه أو نفيه عنه بالفعل. وبناء على القول الآخر قولس نفس التاريخ. شنو الفرق بينهم؟ الخلاف فقط في الشر، يعني في التصورات التي تكون متقدمة. إذا ماشي نفس التعريف. هل تلك التصورات التي قبله شروط له أو جزء له؟ إذا كان جزء له إذا ليس نفس التعريف، بل التصديق هو مجموع تلك الأربعة كلها هي التصديق. ولكن غير العبارة اللي كنا كنقولوا الحكم بوقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذه عبارة الحكم أحسن. الحكم بوقوع النسبة أو عدم وقوع، يعني تحكم، واضح؟ أن تحكم وتجزم وتقطع بوقوع شيء أو بعدم وقوعه. إذا قلنا التصديق لا بد له من أربعة تصورات. تقدم لي يا كسيد. التصديق لا بد له من أربعة تصورات، ما هي السي إسماعيل؟ سي محمد. المحمول. أه؟ المحمول والموضوع والنسبة. أربعة تصورات قلنا لا بد منها. الرابع هو إدراك الشيء أو عدم إدراكه. شنو هو الشيء؟ أعود الأول. الموضوع. ما الموضوع؟ ماله؟ موضوع راه موضوع. إدراكه. إذا التصديق لابد فيه من أربعة تصور. أول شيء إدراك الموضوع. زيد. إدراك المحمول. يعني إيش معنى؟ شنو هو الإدراك السياسي؟ ما هو الإدراك؟ نبيل، ما هو الإدراك؟ نقول الساعة بغن الإدراك. لا ماشي هذا هو التعريف الصحيح. شنو الفرق بين الادراكي والشعور؟ دابا عاد بان الادراك هو وصول النفس الى تمام المعنى، والشعور وصول النفس الى المعنى لا بتمامه. اذا الادراك وصول النفس الى المعنى بتمامه. اذا كنقولوا التصور الاول سيدي هو ادراك الموضوع، واضح؟ ان تصل نفسك الى معناه بتمامه. زيد ثاني ادراك المعنى. ثالث النسبة. ما النسبة؟ مالها النسبة التي بين الموضوع والمعنى؟ مالها النسبة؟ هذا مبتدا، جبنا شي خبر. ادراك النسبة. ادراكها. زيد ادراك النسبة. الرابع تصور وقوعها بالفعل. قول السي ابراهيم شنو هو الرابع؟ تصورها. شنو الفرق بين فرق لنا غير بين الثالث والرابع، بين الادراك الثالث والرابع، ما الفرق بينهما او ما هما؟ الثالث هو تصور بالنسبه، وما تشوفش في الكتاب، حنا بغينا يتجاوب من راسه، تصور بالنسبه الحكميه. والرابع تصور وقوعي فعلي او عدم وقوعي. اذا شنو الفرق، شنو الفرق اللي ظهر لك الان بين الثالث والرابع؟ ان الرابع وقوع الفعلي، اما في الثالث فهو تصور فقط، تصور. مزيان. مثال مثلا، شي مثال طبق علي عليه هذا الشيء، مثال طبق عليه هذا الذي تقول. كتراجعوا هذا الشيء، شي راه كيبغي مناقشه ومراجعه. مثلا زيد قائم، طبق عليها هادشي اللي قلتي التصور والوقوع وكذا. زيد قائم. اذا ادركت الموضوع اللي هو زيد، وادركت القيام اللي هو هذا هو الاول والثاني. كمل لينا دابا الثالث والرابع، انت ادركتيهم بجوج، من بعد قول سي عطاني. واش منطق صعيب؟ وكان كيبان لي راه ساهل عندكم. التصور البسيط، تصور وقوع الفعل اللي هو القيام من زيد. دابا انا السؤال ديالي شنو هو، ما الفرق بين الثالث والرابع؟ اذكرهم لي بجوج وفرق بينهما. الاول مثال زيد قائم، يعني تصور النسبة الحكمية، تصور نسبة زيد، يعني ما معنى زيد وتصور القيام والنسبة التي بينهما اللي تصور زيد وقائم، هذا هو الاول والثاني. هذا فتناه دابا، مشينا للثالث الان. شنو هو؟ قول. هو البسيط، هو تصور وقوعي. واش البسيط؟ لا تعبرش عندنا داخل دابا بالبسيط. دابا حنا غير في الثالث والرابع، شنو الفرق بينهما؟ عاود كمل كمل كلامك صحيح، حيد كلمه بسيط. تصور وقوعها بالفعل او عدمي. عدم. تصور وقوعي القيام من زيد او عدم. مزيان. الرابع هادشي اللي بغيت، انا بغيت تذكر الثالث والرابع وتفرق بيناتهم بجوج، لان احيانا تقدر تذكر ما للرابع للثالث وما للثالث للرابع. الفرق بين الثالث يعني تصور يعني ان زي ان هناك شك في وقوعها، اما في الرابع فهو وقوع بالفعل لانه تصديق. الثالث شكون والرابعة قربتي ولكن ماشي شكون، هذاك الشك غير كان كأنه ماشي شكون، يعني تشبيه. اي كان كنبغيو نقربوا الصوره، كنبغيو نقربوها للدين، كنقول لك بحال الصوره ديال هذا بحالو بحال الشاك، اما هو ماشي شاك. وهذا امر غير عقلي. انت نعم تفضل. تصور الناقه مثلا وتصور الولاده معروف، لكن تصور افلا ينظر الى ملكه اخرى، كيفيه الولاده ديال الناقه. نحن نحكم أن الناقة تلد والذكر لا يلد، لكن تصور كيفية هذا هو التصور الثالث. تصور النسبة بين الولادة الناقة، بين الولادة والناقة، لكن هذا هو الثالث. والرابع؟ الرابع الحكم بولادة الناقة وعدم ولادة الجمال الذكر. أحسنت، واضح. إذا ففرق بين التصور والحكم. قلت الثالث تصور والرابع الحكم بوقوعها وعدم وقوعها. شو أنا غنوضح لك مثلا المثال اللي قلت لك زيد قائم، شنو هو الادراك الثالث ديالك؟ ادراكك الثالث هو تصور نسبه ورابط وعلاقه بين القيام وزيد، تصورتيها. كيف ما الان تصورتي العلاقه بين الولاده والناقه، تصورتي كيفاش ان الناقه عندها ارتباط، عندها نسبة مع الولادة دون الجمل فلا علاقة له بالولادة. صورنا هذه النسبة قبل ما تحكم بأن ناقة زيدين أو عمرين أو تلك الناقة ولدت، لا غير تصورتي راه كاين علاقة بالولادة والناقة. ثم شوية فالتصور الرابع حكمتي بأن هذه الناقة أنجبت ولدت أو لم تلد، واضح بوقوعها وعدم وقوعها. إذا فرق بين الثالث والرابع والأمر ركزوا عليه راه مهم جدا، ينبني عليه ما سيأتي. تنسالي انا هو التصديق معناه هو الحكم هو اللي غاب عليه، واش واضح دابا؟ فإن تصور وقوعها اي حكم وقوعها بالفعل وهذا عدم. اذا الثالث تصورها تصور تلك النسبه مجرد عن الحكم، والرابع هو الحكم بوقوع عدم وقوعها. لاحظ كان تقدم لنا ان الجمهور جمهور المناطق مذهب الحكماء المتقدمين مع الرازي اختلفوا هل التصور بسيط او مركب. فمذهب الجمهور انه بسيط. شنو هو التصديق عندهم؟ اذا والثلاثه قبله شروط له. ومذهب الرازي ان الاربعه شنو هو القدر المشترك او على ماذا يتفقون وعلى ماذا وفي ماذا يختلفون. لاحظ جوج الاقوال الان يظهر اتفاقها في ماذا؟ سيبه. في اجتماعي في الرابع لا الاتفاق. لاحظ على هذين المذهبين يحصل الاتفاق في انه لا بد من وجود هذه الاربعه كلها في التصديق، لا بد منها كلها. إذا اختل واحد فلا يوجد تصديق. هذا في كيظهر الخلاف؟ الخلاف هذه هي اركان من شروط هي الرابع اما نعم. فعلى القول الاول فهي اركان، فهي على القول الاول مذهب الجمهور شروط شروط شروط اركان اي اجزاء للتصديق، واضح كلام. اذا خلاصه ما تقدم. ثم الان المؤلف رحمه الله غادي يقسم لنا كل من التصور والتصديق الى ضروري ونظري. انتما كتعرفوا الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. شنو هو العلم الضروري؟ لا يحتاج الى تامل والى نظر واستدلال، واضح هذا السي ابراهيم؟ العلم اللي ما كيحتاجش منك التامل كيتسماش علم ضروري. ما هو نصف الاثنين؟ شنو هو نصف الاثنين؟ واحد احتاجيتي للتامل ولا مباشره؟ اش كيتسمى هذا؟ نظري ضروري يا زلمه، تضطر الى معرفته بمعنى ما تحتاجش تفكر ولا انت مضطر باش تعرفه. واضح. ما هو نصف الاثنين؟ قلتي مباشرة، قلت عشرة، تأملتها لما تأملتيش مش كيتسمى هذا ضروري. ولكن إذا قلت لك ما هو ربع عشر مئة وستين تحتاج إلى تأمل، أنت دابا كتأمل ياك. إذا اش كيتسمى هذا؟ ربع عشر مئة وستين تحتاج إلى تأمل، كيتسمى نظري. إذا ولاحظ إذا مفهوم الكلام. ولكن مسألة انتبهوا من هذا غيظهر لكم من هذا من هذه المثال غيظهر لكم واحد المسألة، وهي أن مسألة ضروري ونظري مسألة نسبية اعتبارية ولا لا؟ إلا شي حاجة طيبتيها ممكن تولي عندك ضرورية، ولا شي حاجة قسمتيها من بعد كتولي ضرورية، ولكن في البداية تكون نظري. إذا فمسألة كون الشيء ضروري أو نظري مسألة إضافية اعتبارية. فقد يكون علم شيء ضروريا عند شخص ونظريا عند شخص آخر. عند واحد يضطر إلى معرفته، واحد غير تقول ليه مضطر، واحد علم الحساب تخصصه علم الحساب لا يدرس إلا الحساب، واضح؟ فصار الحساب كأن علم الحساب صار سجية عنده ولا ملك عنده ديال الحساب. فممكن هذا أي مسألة تسأله عنها يجيب عنها بالبداهة بلا تأمل. إذا ولا عنده علم الحساب هو ضروري. ممكن واحد ولا عنده نظري. كذلك الإعراب، إعراب ملكي يولي ملك عند الشخص ممكن الشيء يعرف حكمه أو إعرابه بلا تأمل، غير تكلم يقول لك كذا كذا. وكاين اللي كيحتاج بلاتي قول لي قبل منها وبعد منها وعاود وخلي ندور نتأمل، فهذا علم نظري، واضح. الفقيه كذلك اللي كيحصل ليه العلم بالفقه ممكن غير يسمع النص يستخرجه منه حكما فقهيا بلا ما يحتاج اللي ولا عنده ملكة راسخة. ممكن اللي كيحتاج لا بلاتي حتى يندور في النص مزيان ويتأكد واش هذاك أمر ولا ناي ولا منطوق ولا مفهوم، فهكذا، واضح. اذا فما لا يحتاج الى تامل يسمى علم ضروري، وما احتاج الى التامل فالنظري ما احتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي. النظري ما احتاج للتامل وعكسه هو اش معنى وعكسه الذي لا يحتاج. اذا هذا باختصار هو ضروري. اذا شوف انت بس ابراهيم، كل من التصور والتصديق اما يكون ضروري واما نظري. ادراك المفرد، ادراكك لشيء مفرد بلا تأمل ولا نظر ولا استدلال. اش كيتسمى علم تصور ضروري. الى دركتي واحد المفرد بعد التأمل والنظر والاستدلال اش كيتسمى علم تصور نظري. كذلك التصديق ما يكون ضروري من نظري في الاقسام. واضح؟ يقول المؤلف وإذا عرفت المراد بالتصور والتصديق وأن كل منهما يكون ضروريا ونظريا، فاعلم أن الضرورية في الاصطلاح ما لا يحتاج إلى إدراكه إلى تأمل، والنظرية في الاصطلاح هو ما يحتاج إدراكه إلى التأمل. فالتصور الضروري كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين. لاحظ التصور الضروري بحالاش إدراك معنى الواحد ومعنى الاثنين. قلت لك واحد، شوف السي إبراهيم، قلت لك واحد، هذا لفظ مفرد ديالك واحد. دركتي واحد اش كتعني؟ عرفتي لفظة واحد ماذا تعني؟ احتجت الى تأمل باش تعرف واحد اش كتعني؟ لا. قلت لك اثنان، عرفتي اش معنى اثنان؟ احتجت الى تأمل باش تعرف معنى اثنان؟ ما احتجتش. اش كيتسمى هذا؟ ضروري. علم ضروري. تصور. واضح؟ تصور. وعلاش قلنا تصور ماشي تصديق؟ إدراك مفرد. لان ادراك مفرد. علاش قلنا هذا غير تصور؟ ادراك مفرد. لان فيه ادراك مفرد. ما معنى واحد؟ قلت لي واحد معنى ديالها كذا وكذا. ادراك مفرد. ما معنى اثنين؟ عرفت معنى اثنين. زيد اسيد. والتصديق الضروري كادراك الواحد ان الواحد نصف الاثنين وان الكل اكبر من الجزء. لا، التصور النظري ادراك ان الواحد نصف الاثنين، هذا حكم ولا لا؟ نعم. الواحد نصف الاثنين ولا حكم؟ اذا ولا تصديق. زيد. والتصور النظري مثل له بعضهم بتصور الملائكة والجنة فإنه نظري، ومن أمثلته تشخيص الطبيب لعين المرض فهو تصور له بعد بحث وتأمل ونظر. إذن قال مثل له بعضهم بتصور الملائكة والجنة فإنه نظري. ما معنى نظري؟ يحتاج إلى النظر. واحد قال لك الجنة، باش تصور أنت وتخيل شنو كاين في الجنة وكيفية الجنة وما يوجد فيها من النعيم، وهذا أمر تضطر إليه ولا تحتاج إلى تأمل، إلى نظر في الأدلة، إلى استدلال. فلا شك أن تصورهما يحتاج إلى نظر وبحث. العلماء يحتاجون إلى بحث باش يتصور الملك، ملك من الملائكة، أو هذا المخلوق العظيم من الملائكة كيف يكون، أو ما هي عظمته. يحتاج إلى نظر وتأمل في الأدلة التي وردت فيها ذلك، فهو تصور. ولكن بعد ذلك من اللي غير دار وغير ش غادي يحصل لي؟ يحصل لي العلم باش بما هي الجنة أو بما هي الملائكة. زيد. ومن أمثلته تشخيص الطبيب لعين المرض. واحد جاء عنده قال لي راسي كيضرني، ولكن إيش كيضره بالضبط ما عارفوش. جاء عنده قال لي راه شي حاجة كتضرني هنا في الأمعاء ديالي، كتضرني شي حاجة في كرشي، باش يشخص المرض ويعينه ما عرفش. واش ممكن الطبيب مباشره بالبداهه يقول ليه راه كيضرك المعده ولا المصران ولا ممكن اي حاجه تكون كتضر هنا ولا لا؟ اذا اش خاصو؟ تشخيص. هذا هو البحث. التامل هذا يقلب لينا ويقلب واش كتحس كذا، واش كيوقع لك التقيه كت... هذا هو التامل، هذا البحث النظر والاستدلال. بعد البحث غادي يقول لي عندك كذا. اذا فتشخيصه لعين المرض اش تصور نظري. زيد. التصديق النظري كقولك الواحد نصف ثلث الاثنى عشر وربع وعشرين أربعين. واضح؟ فهذا يحتاج إلى نظر. الواحد نصف سدس الاثنى عشر. واحد نصف سدس 12، كتحتاج تأمل. تقول 12 شنو هو السدس ديالها؟ السدس ديال 12 هو جوج، وجوج النصف ديالها هو واحد، إذا واحد نصف سدس. يحتاج إلى تأمل باش تقول ربع عشرين أربعين. إذا خاصك 40 تقسمها على 10، ثم هذيك العشر تقسمه على 4، عاد حينئذ غتعرف ان الواحد ربع عشر، فيحتاج الى نظر. ولكن من بعد المثال طيب تيدي ما كتقراه في الفرائد ولا عندك؟ ما هو ربع عشر الاربعين؟ واحد صافي ولا ضروري؟ خاص نظر. زيد. والنظر في الاصطلاح الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن، والفكر في نعم. الاصطلاح حركة الفكر. اذا شنو هو النظر في الاصطلاح؟ الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن، والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم نول علم مسجلة في المرأة. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مطلقا، هذا هو النظر. إذا النظر شنو هو؟ هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. النظر الذي يؤديك، يعني ملي كتكون تنظر في الأدلة، كتنظر في المقدمات مثلا، العالم متغير كتنظر في المقدمة، كل متغير حتى تنظر في هذه المقدمة. نظرك في هذه المقدمتين وإزالة الحد الوسط وبناء موضوع الصغرى على محمول الكبرى، هذا اش كيتسمى؟ هذا النظر ديالك في المقدمات اش كيتسمى؟ كيتسمى فكر. هذا النظر ديالك في هاتين المقدمتين واخراج نتيجه يسمى كنقولوا فلان يفكر، هذا هو الفكر. ففي الاخر بالفكر ملي كتنظر باش كتخرج كيأدي بك الفكر ديالك والنظر ديالك لاش الى علم يعني يقين او غلبه ظن على حسب المقدمات. الا كانت المقدمات يقينيه اللي كنتي كتنظر فيها راه غتأدي بك العلم، الا كانت غير ظنيه غتأدي بك الغلبه الظن. واضح؟ فان لازم المقدمات بحسب المقدمات اتي. اما النظر لاحظوا ممكن الفكر قد يؤدي بك لا يؤدي بك الى علم او ظن. لاحظوا الفكر اما يؤدي بك الى علم او ظن او لا يؤدي بك الى ذلك. شنو هو اللي كيتسمى نظر؟ نظر شنو هو؟ الفكر الذي يؤدي الى علم او غلبه ظن. اما الى الفكر ديالك ما ادى بك لا علم ولا غلبه، فكرتي تعيتي وما خرجتي بوالو، ممكن. اش كيتسمى هذا في الاصطلاح؟ يسمى حدثا. هذا يسمى في الاصطلاح المنطقي الحدث، حدث بفتح السين، معروف كنقولوا حنا حدث، يسمى عندهم الحدث. وسيأتي الكلام عليه أيضا في الكلام على الحجج. وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية: خطابة، شعر، وبرهان. ثم غيذكر الصفات أنها مبنية مركبة من حدسية ومحسوسات داخلية. إذن الفكر النظر إذا لم يؤدي بك إلى علم ولا أيضا يسمى حدثا، وإذا أدى بك إلى علم أيضا يسمى فكرا. نعم زيد، يسمى نظرا. والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في محسوسات فيسمى فهو في الاصطلاح تخيل. لاحظ ملي بغينا نعرفوا النظر اش قلنا؟ النظر في الاصطلاح هو الفكر، هو الفكر. ملي قال في تعريف النظر هو الفكر، غتقول لي شنو هو الفكر بعدا؟ قال لك هو هذا الفكر. واضح؟ فقد يقول قائل ما هو الفكر؟ لأن تصور النظر متوقف على تصور الفكر، باش تعرف شنو هو النظر خاصك تصور بعدا شنو هو الفكر. قال لك الفكر هو حركة النفس في معقولات. حركة النفس في المعقولات كتسمى فكر. دابا انت ملي كتبني مقدمات كتقول الله تعالى امر بالصلوات الخمس، فرضها، وامر بالوتر، وامر بالصلوات الخمس، واش الوتر حتى هو مفروض او هو سنة؟ هذا فكر ياك. ولكن فكر فاش؟ في شيء اشياء معقولة، في معقولات، ماشي في اشياء محسوسة، في معقولات. اش كيتسمى؟ فكر. اذا حركة النفس في المعقولات يسمى فكرا. اما حركة النفس في المحسوسات اش كيتسمى؟ كيتسمى عندهم تخيل. واضح؟ الشاهد عندنا في الفكر. زيد، وعلم ان الطريقه التي حركة المحسوسات، حركه النفس في المحسوس يعني النظر الى اشياء محسوسه مع حركه النفس فيها، هذا ما يتسماش فكر، كيتسمى تخيل. تنظروا الى اشياء محسوسه، الجدران مثلا، وكتبني عليها اشياء. نعم، وعلم ان الطريقه التي يتوصل بها الى، واضح الان؟ نهالك المساله، بقات لنا نقطه اخيره غيختم بها، وهي شوف هنا دابا. اذا كل من يتصور تصديق ينقسم ضروري ونظري، فالحاصل الاقسام اربعه: علم تصور نظري، علم تصور تصديقي، علم ضروري، علم تصديق نظري، علم تصديق ضروري. ثم غيختم لك بواحد الفائده، شنو هي؟ الطريق اللي كيوصلك للتصور والطريق اللي كيوصلك للتصديق. سهل. قال لك هذاك الطريق اللي باش تصور خاصك واحد الطريق باش يحصل لك تصور، ماشي كيحصل لك هكذا ولا لا. الطريق التي توصلك الى التصور اش كتسمى؟ كتسمى المعرفات او قول الشارح. والطريق اللي كتوصلك للتصديق اش كتسمى؟ كتسمى القياس او الحجه او البرهان او الدليل. واضح؟ وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهي. وما به الى تصور يدعى بقول شارح، وما لتصديق به توصل بحجه يعرف عند العقال. سهل الكلام، نفس ترتيب السلم. زيد، وأعلم أن الطريقة التي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها، فيدخل فيها الحد والرسم واللفظي والقسمة والمثال. هذه كلها من أنواع التعريف، غيجي معنا إن شاء الله تعريف بالحد، تعريف بالرسم، تعريف باللفظ، تعريف بالقسمة، وتعريف بالمثال، سيأتي الكلام عليها. وتسمى بالقول الشارح كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وفيه قال في المنطق: وما به إلى تصور يدعى بقول شارح. نعم زيد، الطريق التي يتوصل بها إلى، واش فهمتوا علاش كتسمى القول الشارح؟ واضحة. المعرف كيتسمى القول الشارح لان هذا القول، هذا اللفظ التعريف كيشرح لينا المحدود، كيشرح لينا المعرف، هذا الشيء اسمه قول الشارح، القول الشارح. زيد، الطريق التي يتوصل بها الى معرفه التصديق النظري هي الحجه، وهو القياس المنطقي بانواعه، وسياتي ايضاحه ان شاء الله. وما لتصديق به توصل بحجه يعرف عند الطريق اللي كيوصلنا هو اللي كيتسمى الحجه. قال لك وهو القياس المنطقي بانواعه، وكيتسمى ايضا الدليل. يسمى أيضا بالدليل، كيتسمى الحجة والقياس المنطقي والدليل. إذن الدليل كذلك شنو هو؟ هو الطريق الموصل إلى الطريق الموصل إلى التصديق. لذلك قال في المراقي: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، يعني الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، وهو الحجة والقياس نفسها. إذن كتسمى الحجة والقياس و... والله أعلى وأعلم ولله أحكم. إذن خلاصة ما ذكر في هذا الباب أنواع العلم الحديث أذكر سيدي أن العلم نوعان تصور وتصديق، كل منهما ينقسم إلى قسمين، وطريق معرفة إدراك التصور يسمى قولا شارحا، وطريق التصديقات يسمى حجة.